حكم الاحتفال بعيد الميلاد نظرا لأن بعض الناس احتجوا بصيام يوم الاثنين وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت فيه وانت زي النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنصوم يوم الاثنين احنا عشان هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن انت تطلع مين انت عشان نصوم يوم ميلاد ده؟ ثم هو يوم اسبوعي وليس يوما سنويا. لو الناس بقى قالت 12 ربيع نصوم يبقى انت خالفت هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فاولا فيه قياس مع الفارق بلا شك، فرق بين شخص معتاد وبين ما انعم الله به على البشريه جميعا بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام ثم ببعثته. هو يوم بولد فيه وعليه انزل ايضا صلى الله عليه وسلم، فالنعمة بذلك علينا نحن، ولذلك شرع لنا أن نصوم يوم الاثنين. لو أنك مثلا مولود يوم الثلاثاء هل يشرع أن تصوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع؟ لا، لأن النعمة عليك بميلاد وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير من ميلادك أنت. ثم بعد ذلك نقول يكون هذا أسبوعيا وليس سنويا والله المستعان.